القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان هدى وشفاء من سورة آل عمران، وما زلنا مع إن الله اصطفى، قضية الاصطفاء. وقلنا إن اصطفاء الله عز وجل لسيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم كان أمة. وأردت أن أذكر موقفا من المواقف العظيمة لسيدنا إبراهيم، لما أتته الملائكة لتبشره بابنه إسحاق. سيدنا إبراهيم كانت زوجته الأولى سارة لا تنجب، وظل على هذا سنا طويلا، ثم هاجر إلى مصر مع زوجته سارة. حاول ملك مصر أن يؤذيها، فأكرمها الله وأظهر آيات، فخاف ملك مصر ووهبها هاجر، طردهما من مصر. فخرج سيدنا إبراهيم بزوجته وهاجر الجارية التي وهبها ملك مصر للسيدة سارة عليها السلام. فالسيدة سارة عليها السلام اعتقت هاجر وهبتها لسيدنا إبراهيم، فتزوجها سيدنا إبراهيم. لما تزوجها حملت وأنجبت إسماعيل. فلما أنجبت إسماعيل، سيدة سارة عليه السلام غارت وقالت له خدهم منتقل، ربنا أمره أن ينتقل بهما، بالسيدة هاجر عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام، إلى مكة. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. ورجع للسيدة سارة. السيدة سارة بعدها ربنا سبحانه وتعالى أكرمها بأن تنجب. جاءت الملائكة لنصرة سيدنا لوط، وفي الطريق راحوا على سيدنا إبراهيم أكرمهم، قالوا لا احنا مش جايين لك، احنا جايين نبشرك بغلام، ورايحين للوط لننصره. فبشروه بغلام. شوف بقى الموقف، انا كل ده بحكي عشان تتصور الموقف، انه بعد الثمانين الملائكة قالت له انا نبشرك بغلام، وامرأته قائمة، فضحكت فبشرها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت، ها شوف المرأة بقى، يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، ده 80 سنة شيخا وأنا عجوز، جايين تبشروني بعد إيه؟ عشان كده سيدنا إبراهيم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ السيدة العظيمة السيدة سارة عليه السلام قالت له يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. سيدنا إبراهيم، شوف ربنا بيقول إيه، ذهب عن إبراهيم الروع، إنه دول ملائكة، وجاءته البشرى بإسحاق يجادلنا فيه قوم لوط. لم ينشغل بفرحته بالغلام، بالطفل الجديد اللي كان مشتاق إليه 80 سنة، وإنما مشغول بنبي الله لوط اللي هو الوحيد اللي آمن به وكان في قومه. فمشغول بيه وما انشغلش. هي دي بقى دي الصفة الكاشفة، ان سيدنا ابراهيم خليل الله مشغول بالله، مشغول بالدعوة، مش ابنه ومش بالولد ومش ده الموضوع خالص. الموضوع موضوع ان فيها لوطا. قالوا نحن اعلم بما فيها، ما تخافش، نحن اعلم بما فيها لان ننجينه واهله. شوف بقى هي دي، ان الانسان احيانا خلي بالك من النقطة دي اللي هي اليس الله باعلم بالشاكرين، ان ربنا احيانا يدي انسان نعمة فينشغل بالنعمة عن المنعم، ان احيانا انسان يبتلى فينشغل بالبلاء عن المبتلي. سيدنا ابراهيم ما انشغلش بالنعمة عن المنعم، لا، كان مشغول بالدعوة ان فيها لوطا. لا، مش فرحان بابنه ودخل بقى زوجته يلا مبروك الحمد لله انت حامل، لا، ما انشغلش الموضوع ده خالص، كان دماغه كلها ان فيها لوطا. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم أواه. خد الصفة بقى، خد المقام بقى. ليه؟ ما هو الموقف، الموقف هو اللي بيحكم، الموقف هو اللي بيقول. المواقف اللي بتبين انت صادق ولا كذاب، انت مدعي ولا متمكن، المواقف هي اللي بتبين ان انت منافق ولا صادق، المواقف هي اللي بتبين ان انت تريد ولا تلهو المواقف، المواقف والابتلاءات هي اللي بتبين. عشان كده فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب. او شاهد من كل ده ان بقول ان اختيارات الله عن علم، ولقد اخترناهم على علم، على علم، بعلم. لذلك اذا اردنا بقى ان احنا النهارده نصيب، ان احنا تصيبنا الاختيارات دي عشان ذريتنا، نعمل ايه؟ اول حاجة لا شك انها الاصل العريق والنسب. اول حاجة سأل عنها هرقل ابو سفيان، قال كيف نسبه فيكم؟ قالوا هو ذو نسب. ابو سفيان قال له ايه؟ هو ذو نسب. قال وكذلك الانبياء تبعث في نسب قومها. الاصطفاء برضو العيلة الكبيرة، العيلة العريقة، العيلة الأصيلة اللي متأصلة هي اللي بيطلع منها الـ الـ الـ الـ الناس دول. واحد قدر ربنا وعيلته مش عريقة قوي ونسبه مش أصيل قوي يعني، فده مش هينفع يعني يصطفى خلاص. لا، ينفع يصطفى إزاي؟ لو أكرمه الله بأب وأم يحافظان على فطرته التي خلقه الله عليها. يبقى النقطة الثانية الحفاظ على الفطرة. ربنا بيقول إيه في الحديث القدسي؟ لقد خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. لقد خلقت عبادي كلهم إيه؟ حنفاء. سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم فوق معايا كده وصلي على النبي، انت رحت فين؟ صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ايه؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. يبقى لو ربنا اكرم الانسان بأب وام طيبين قدروا يحافظوا على فطرة الله التي فطر الإنسان عليها يصطفى، يصطفى. عرض الأب والأم بيرموا ولادهم في المهالك، المهالك بتاع المدارس والتلفزيون، وأكبر مشكلة النت اللي يجيب لابنه أو بنته تليفون وعليه نت يبقى رماه في مهلكة. إشكال كبير في تشكيل الدماغ دي والفكر والغزو الفكري، مصيبة كبيرة جدا. أما إذا استطعنا نحن نحافظ على فطرة الولد ونحاوط عليه وفطرة البنت ونحاوط عليها كده انها تطلع او يطلع الولد على الفطرة، ده يصطفى ان شاء الله باذن الله تعالى، يطلع نظيف اصلا. ايضا المواهب الذاتية اللي ربنا بيرزقها الانسان ينبغي الا نغفلها، دي ارزاق، ان يرزق انسان ذكاء فطري لماح يستغله في معرفة الله. من أخطر أسباب الاصطفاء إن الإنسان يعرف ربنا. شوف ربنا قال عن سيدنا إبراهيم إيه؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إن ربنا خلاه يرى، يتأمل، يتلمح ملكوت السماوات والأرض فيؤمن بالله فيعرف ربنا فبقى خليل الرحمن. ذكاء فطري لماح أيضا ومواهب يهبها الإنسان. تعالوا نرجع للآية، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. سبحان الله العظيم، زي ما قلنا آدم ونوح أفراد، وآل إبراهيم بقى العيلة كلها، سيدنا إبراهيم وعيلته كلها، وآل عمران عيلة عمران. ولم يذكر عمران إلا في هذه السورة في هذا الموضع، آل عمران، بس عرفت مريم ابنة عمران. سبحان الله العظيم، آل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، ذرية بعضها من بعض، إن الأولاد يعلموا بعضهم ويربوا بعضهم. عشان كده قلت في موضوع تربية الأولاد كان لنا محاضرات طويلة في برنامج قديم زمان كان اسمه كيف وأخواتها، بدأنا مجموعة حلقات اسمها بناء أمة، وكلمنا فيها بقى عن ابتداء من بناء الأمة، من الزوج كيف اختار شريكة الحياة وكيف تختارين شريكة الحياة وفترة خطوبة والعقد وأحكام العقد، وبعد كده البناء وبناء البيت بقى وحقوق الزوج وحقوق الزوجة، وبعدين تربية الأولاد، بس ما كملناش، انقطعت الحلقات. الشاهد كنا بنقول فيها ايه؟ ان انت اهم حاجة في الدنيا انك تربي اول ولد وتاني ولد، وبعدين الاثنين دول هم هيربوا بقية الأولاد، أول ولد وبنت أو أول ولد ولد، أول اتنين وبعد كده هم هيربوا الباقي. هي دي القضية، ذرية بعضها من بعض، إن العيال دي بيربوا بعضهم وبيبصوا لبعضهم وبيعلموا بعضهم، ذرية بعضها من بعض. الأولاد دولك اللي انت بتربيهم دول ذريتهم بقى ونسلهم اللي بيخلفوهم، بيتربوا على نفس النسق، على نفس النمط، على نفس السياق. هي دي ذرية بعضها من بعض. خلي البيت بقى اللي احنا قلنا بقى النسب والأصول، البيوت اللي هي أولاد الأصول لهم أصول وقواعد وضوابط. احنا ما بنعملش كده. شوف سيدنا يوسف لما كان في السجن، وسبحان الله العظيم هو ده ابن الأصول بقى، ابن الأصول سيدنا يوسف اتربى في بيت عزيز مصر، أسوأ بيت في العالم، بيت مليان زنا ولواط وخمر ونفاق، بيت مالك بقى. وعزيز مصر كان ده يعني الشاهد ايه، في وسط الجو ده كله طلع سيدنا يوسف نظيف كده، نظيف كده، وانتقل من بيت العزيز للسجن في وسط المجرمين القاتل والسارق، ومع ذلك اول ما شافوه قالوا له انا نراك من المحسنين، انا نراك. ايه النور ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الهيبة دي؟ ايه الحشمة دي؟ إن نراك من المحسنين في السجن. صدق بقى طالع من بيت العزيز في السجن يقولوا له إن نراك من المحسنين. وحكوا له قصة منام الاثنين شافوه، فحب يثبت لهم انه بيفهم في تأويل الرؤية مش هيألف يعني. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ابن الأصول لأصوله إن هو مش عايز يشوف في السجن قاتل وسارق ويسيبهم كده، عايز يدعوهم للهداية، عايز يصلحهم، فمش عايز يبذل علمه ده ببلاش. فالدعوة الأول فيدلهم على حاجة، أول حاجة إيه هي؟ التوحيد. لهم ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. سبحان الله العظيم، كلام عظيم جدا. أول حاجة قال لهم إن ربنا واحد، تركت الحاجات اللي انتوا شايفينها دي من عبادة الأصنام وعبادة الأشخاص وشرب الخمر والزنا والنفاق والفلوس وعبادة المال وعبادة المناصب والجاه، سبت كل ده واتبعت ملة أبائي. وبدأ يقول لهم إن أنا سر صلاحي اللي انتوا شايفينه ده أبويا وأمي، آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم قال الجملة اللي هي الشاهد هنا في موضوعنا، ما كان لنا أن نشرك. ولاد الأصول عشان كده هند، شوف على شركها، بنت أصول متأصلة متربية. لما الرسول بيعاهدها ولا تزنين قالت أو تزني الحرة، هم أولاد الأصول يزنوا، الناس المحترمين يزنوا، هم أولاد النسب العريق يزنوا، هي دي القضية. ما كان لنا أن نشرك، إحنا ما بنشركش. وبعدين لنفي الكبر والغرور قال ذلك من فضل الله علينا، ده من فضل ربنا، فضل الله علينا ان جعلنا بولاد اصول ما نشركش. ما كان لنا ان نشرك، هي دي الجمله، ما كان لنا ان نشرك. لما يجي واحد حد يروض يشوف سيدنا سليمان ابن الاصول ابن سيدنا داود، ها لما بعتت له هديه قال واني مرسله اليهم بهديه، اول ما جات له فلما جاء سليمان قال ها اقول اتمدونني بمال، هتدوني فلوس، انا بتاع فلوس، انا حد يكلمني في الفلوس، اتمدونني بمال. شوف ذو القرنين لما قالوا له ابننا السيد ونديك فلوس قالوا هل نجعل لك خرجا، نديك مبلغ على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير، اعينوني بقوه، اللي ربنا ادهولي احسن من فلوسكم، احسن من اللي عندكم. شوف ولاد الاصول بقى، ها قال ايه فلوس ايه يا بتوع الفلوس، انا مش عايز فلوسكم، ربنا مديني احسن من اللي عندكم، بس خليكوا رجالة انتوا وقفوا معايا. شفت ازاي؟ هي دي القضية، القضية في ان ذرية بعضها من بعض بيورث. سيدنا يوسف قالها كده، واتبعت ملة آبائي إبراهيم إسحاق يعقوب، إبراهيم اللي فوق، إسحاق ابنه، يعقوب ابنه، أنا ابنه. عشان كده لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما سئل من خير الناس قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، متأصل. هي دي انت. من آبائك في الصلاح، في التقوى، في العلم، في الورع، في الأصول، هي دي ذرية بعضها من بعض. وزي ما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان القضية مش بالنسب، قضية بالصلاح، يبقى توريث الصلاح، أن ترث الصلاح عن أبيك وأمك، أن ترث الصلاح عن أبائك وأجدادك، مش قضية ترث الأسماء. وقلنا أن الصلاح ده بالمواقف، المواقف هي اللي بتحكم إذا كنت رجل ابن أصول ولا مش ابن أصول، ولا تخليت عن أصولك، لأن الأصول والمبادئ لا تتجزأ، مش في موقف وموقف، وإنما المواقف هي اللي تحكم. لذلك نبدأ بقى في قصة مهمة ولطيفة. إذ قالت امرأة عمران، يا إخوة لازم تفهموا إن للمرأة دور عظيم جدا في توريث هذا الصلاح. خلينا نبدأ من الحلقة الجاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله حين يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.